تكلمنا عن الإيقاف، تكلمنا كذلك عن اليمين وأقسام اليمين، مش نتكلم ده الآن على الله، باب الظهير ولا يتعلق به، يبقى ليش الحكمنا؟ شنو ما يتعلق به من حوزين؟ لأن الظهر على كل عمل الله توثيق بحق المتهم. هذا الشغل أجى على كل حال لأن الرهان شكون اللي يعطيش الرهان في النادي واللي كيشوف بار الرهان شكون هو على كل حال رب الدين مثلا على كل حال جيت عندي يخصك سيدي واحد ألف ريال مثلا أو مليون دوسون أو زوج ملايين إيوا كنقول لك أنا نسلك لك ولكن تعطينا الرهان وما انسجد غدا على كل حال لا من ينطلقك بالسري غادي يطلع على كل حال ما سلف لي شيء اذا على كل حال مشنا نسلك لك من الجفران جيب واحد الرهان اللي كيسوى عوض من الجفران اعطيني على كل حال الدمج بالذهب او على كل حال يعني زوج هذا الدبل بالذهب ولا الرهان ولكن تنفق على كل حال يفرق مثلا إلى عام أو عامين يعطينا الرهان ثم يعطينا الرهان بذاته أو تعطيني المنفعة دياله أو على كل حال مش نسلك يعني كذا وكذا يعني خمسة ملايين يقول لك أعطيني شي حاجة للرهان ثم تعطيني على كل حال المسكن في الجنان في الرهان وثم تعطيني الغير دياله معنى الغير دياله غادي نعطيني الجناء من في عرض الذي يلو مدياش يعني مدياش نعطيني انت على كل حال اسم الزيادي من الاجل الى خمس سنين نعطيني الجن على كل حال في التفاح وفي كذا غادي نزيد غير الذي يلو من ديك تسع سنين هذا معنى لان الرهان فيما كنعطيه الذات ديالو قال أعطيني الدبالج مثلا أو قال أعطيني الكتاب أو قال أعطيني في حاجة وإما قال أعطيني على الغنى ديالو فقط ديك المدة إذا كتسمى أنا سلف لاش كتسمى أنا رب الدين كتسمى أنا المرتهن اسمه فعل من ارتهن أنا المرتهن وأنت المدين اللي في الذمة ديالك ديك الفلوس ديالي اش كتسمى لك كتسمى أنت على الراهن الرهين هو اللي كيتصرف والمرتهن هو رب الدين اللي كيتلف وليك الشيء اللي عطيتني البستان او عطيتني الحليق او عطيتني كتاب الرهان كنسمى هذاك الشيء المرهون ثلاثه الرهين والمرتهن وكذلك على كل حال الشيء المرتهن وهو على كل حال هذا اللي قال باب الرهن وما يتعلق به كي يتعلق به الحوز شنو يشمل الحوز هو تقول والحوز من تمامه الحوز يعني يشمل تمام الرهن على كل حوز الحوز من تمامه بمعنى باش تعطيني انت على انا رب الدين كثر كذا وكذا لما تعطيني على كل حوز الرهن الحوز واللي مش نعطيك الدبلج يعني فالرهن حتى خلصت مثلا ايوا وجدك الدبل ينحوزه أنا يبقى عندي والحوز من تمامه أنا الحوز وضمان معنى ضمان على كل حال إذا أعطتني فيش الرهان إذا كان لك الرهان مما يغاب عليه أعطتني على كل حال الحاجة الرهان ولكن يمكن يقعد بيع ديالها لأن كان إما يعطيني العقاب وقوت وظهر وإما يعطيني على كل حد شيء هذا فتنس بني بالذهب ومعنى سلام لا يعطيني بني جمهن على كل حد ظهر وظهر يعطي بعد ذلك على كل حد فتح نحن ضعوف يجب تبينينا في الأمر واضح يجب تبينينا أمام رغم ذكر الآن ورغم على والحوز وإن حوى ضمن غيبتي ضمن هذا على كل حال من حوز وضمانين واختلاف المتراهنين المتراهنين مش اختلفوا على كل حال سيأتي فصل في اختلاف المتراهنين وقال هنا الرهن لغتان الحبس حاجة مرهونة الحبسة ما هي مش الحبس حقيقة أعطي ثاني على كل حال مثل الزني كسلة الرهن في اللغة في اللغة الحبس واللزوم لأن اللزوم معناه عطف التفسير من كل هذا لأن العطف هنا للتفسير معنى الحبس أي اللزوم الدليل على أن يعني الرهان على كل حد معنى اللزوم قوله تعالى في جلد الدليل على أن الرهن معناه الحبس اللغة واللزوم كل نفس بما كسبت رهينة معنى رهينة أي محبوسة كل نفس يوم القيامة تكون محبوسة أي تكون محبوسة النار بحسب العمل ديالها لكن النفس الكافر تكون محبوسة على الدوام في النار لأن هذا لا شفاعة فيه لا يقول جماعة والمؤمن العاصي إذا فيه به الوغد تكون على كل نفس يوم محبوسة على كل حال يعني في النار وحد المدة ما تخرج في الشفاعة لأنه لا يخلد على كل حال أحد من أهل سنة النار ولو كان ذنبه كيف ما كان حيث الذنب يعني عظيم المؤمن إذا أخذ الله بك الذنب ديالو بغي تعذب ولكن ما يكونش في العذاب غادي يكون في النار أما الكافر نفسه محبوسة في النار يعني على سبيل الدوام والاستمرار ولماذا؟ لأنه عمل عملا قبيحا ومن ذلك الأعمال الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا الدليل بأن الرهن بمعنى الحبس الحبوس يعني الإنسان نفسه على كل حال مرهون بسبب العمل الخبيث مرهون محبوسة في النار لكن الكافر على سبيل الدوام وما يشق المؤمن عاصي لكيف في الوعيد يعني محبوسة في النار وحد المدة غادي يخرج وهذا ايش معنى قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة هذا في اللغة وأما في الاصطلاح يطلق طارتان بالمعنى المصدري يقول الظن بالمعنى المصدري هو اللي يطلق على كل حال بالمعنى المصدري وعليه قول خالد بذل من له البيع بل مصدر هذا اعطاء من له البيع معنى هذا على كل حد بذل من له البيع بمعنى على انفراد ذاتين فقط وعن حرمنا كل شيء يحصل هذا الذي يستمر من هذا ولكشف الفرع على كل حال شكون هو كشف ذكر هذا شكون هو المستهين اي رب الدين لما لا تجد له واحد النقطه ما تعطيني يعني كتاب الرهان وخا أعطتني يعني الكتاب الرهن بذل وإعطاء تعطيني في لك الكتاب الرهن أنت بذل أي إعطاء بذل من منعه بالإيمان على الرهن والمدن ولا يا بذل من له البيع معنى من له البيع لأن من شرط هذا اللي مش يعطيش الرهن على كل حال عنده إذا كان كيمكن يبيع ومعنى كيمكن يبيع بمعنى أن يكون هذا الإنسان مش يعطيه كرهان يعطيه كرهان اللي كنسح البيع دياله أما ما يعطيني على كل حال يعني في ذي كرهان جاني كنسلك مليون هذا يعطيني زم شبكة الجف لا لأن الجف لا يعطيه بيعو شرعا أو ما يعطيني على كل حال كرهان يعني زم الطراعي الخمر لا لأن الخمر لا يعطيه بيعو بشريعة وهم هنا من له البيع ويتقي الحاجة اللي كان ما يباع الحاجة اللي تنباع وبالشرط انت على كل حال يا ابراهيم من تقي الاستقرار اذا كان في صحة البيع اما اذا كنت يعني صغيرا ما تشرب عن اليمين لما تحب بيع بيعوما له على كل حال لا يفسد فيه لا يباع الحاجة يمكن يباع شرعا أما مرضيه فرهان أو الحل فرهان أو الشيشة فرهان أو لا على بل عقر وينبغوا الرهن عليه الاسم غير مصدر واسما وعليه سنو عرف الحق إن قال الرهن مالون اسم لكم مصدر الرهن مالون يا مش المال فهم يعني ايش المال هو على كل حد الفلوس الا الحاجه اللي كتنباع على كل حد كيفاش بيعوها تباعوا بالمال يعطيني كتاب او يعطيني حلي او يعطيني ارض او يعطيني بستان او يعطيني بقره فرهان او يعطيني الكيضه او يعطيني البغال هذه كلها يعطي حولها الرهن مالون قبض شكون يقبضون المرتهن رم للدين هو خصو يحضرو توثق به توثق في الدين ديالو لان على كل حال يعطيك الرهان كان تبقى راسل الرهن من يقود الدين لان خصو يظهر في الدين توثق به في ديني الوالا من قال على كل حال جاب الحق ديالها قال على كل حال معرضه الرهن مال قبض توثق به في ديني هذا حق الرهن مال قبض توثق به في ديني هل يستحقها؟ لأن من عرف عرضاً هو صاحب التعارف والكيش على كل حد التعارف التعريف بالنكاح التعريف على كل حد الشكا التعريف على كل حد البيع التعريف بالحول إلى آخره صاحب التعارف هو ابن عرفة يجب مرة يجب على كل حد باب النكاح ما هو النكاح؟ عقد على مجرد وسعة التنفس الآدمية إلى آخره هنا قال الرهن مال قبض لي على كل حال توثق به في الدين. من يجب لها الحقيقة هذه في خرج مخرجة فقط أن نعتو على أن نعتو تابعون إلى به أن نعتو تابع المسلم المسلم خرج به كذا وخرج به كذا فتخرج الوديعة الوديعة مشيرة الوديعة على كل حال معناه هو على كل حال يعني اقتصر وحد الحاجة تخضع الاحتنجي الطالب كيمشي على كل حاجة الوجه وليدي على كل حاجة الرجل ديالو الكتب ديالو الزمو اللي كيعطيه المرفق الله سوى الأصابة يصليها شيء تنزي على كل وديعة فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه يعني خارج من التعريف هذا ما كسبش على كل حاجة المصنوع بيد صانعه شو معنى هذا؟ شو المصنوع بيد صانعه؟ مثلا على كل حال ليش تعطيها وحدي الجلد إلى آخر الخيطة كالصانع كالخير أنا شيخ الجلد وحدي في الخيطة يعني كالسلمة دي كان الجلد تحبونها ولا بقي ما خلص تخي ليه تكمل أبو الخيطة ما كان شبار الجلد ديالي حتى نعطيك الجلد وخيطة ديالة بيدي صانية ولهذا على كل حال إذا وقعيش إذا فينا أنا نقول خلصت كنت نقول ما خلصت شيء إذا أو ديالك لأن الجزء بقى بيديك أيوة أنا هذا على كل حال تدخل الوديعة والمصنوعة أي جلد مصنوعة بيد الصانع شيخ العود قبض المجني عليه عبد الجنى قبض المجني عليه شنو قبض عبد الجنى هذا العبد مثلا يعني تشهر تربخي رضا مثلا ينشمروا لي في العبد يعبدون السيد رافلوا ولكن السيد عبدوا قصدوا في الوقت في الشخص واحد هذا كان مضروب لي في الشخص يشبه في العبد لكن يعني السيد هنا ناس حيث كنت يرى إرهام يعني فجد عرض فجد فرشي خد اختين قيمة ديانا أو فرشي خد حاشي هذا هذا عبد الشبوة المقال وقف المجيء عليه عبدان شباب بقى العدلات جلى عليه فتح مثلا جلى عليه هنا شيء يخرج هل يقلنا أبو المجني علي عبد الجنى ولا يخرج الوديعة ولا يخرج على كل حق أبو المجني علي نفسه وإن شاركه في الأحقية وإن شارك علي في التثنية علي بن يقول علي في التثنية يعود على كل حال عرفت وإن شارخ أيمراهيم وكذلك على كل حال والوديعة إلى فرع وإن شارك على كل ما أي المصنوع بيد صانعه والعبد مثني أو العبد على كل ذي جنز فعل وإن شارك أي وإن كان على كل حال وديعة والمصنوع بيد صانعه والمصنوع بيد صانعه يعني شرقه هو أي شرق الله له فإن شرقه على كل حال شاركه في الأحقية وإن شاركه في الأحقية ما لا على كل حال يعني في الأحقية لأن هذه العهد اللي ترتخ مثلا خليته بيدي يدي يرى يعني بحيث هذه العهد إذا كان على كل حال يعني ديون كثيرة وذلك العهد الذي توشح في مدى الشكام لداخل أنت أحق به لسائل غرمة تدخل الحق يرخ بالغرمة لكن الشيء المضمون حجد العقيدك على كل حال من خيطة واخر إذا على كل حال إني خيطك الجنة مجد أنا أقول أعطيني على كل حال هذا هل يشكي الجنة مديالي يا يقول هو على كل حال خلصني إزاي والمقصد هذا على كل حال يقول الجنة تسلنا على كل حال يقول الجنة إذا ما في بطاش منه أنا إذا قام عليه ديون هذا الخيط قام عليه ديون وحيد يسألوا ألف وحيد يسألوا 200 دريال وحيد يسألوا 600 ألف ويتبضى في الأمسي عليكم ما يكونش إلي بشيء أيوة يتحصوا حساب تجيب الجلالة ما عدا إلى خلص فتاة هذا يشعر على كل حال وإن جارته بالحقية لجواز اشتراك المختلفات في الأمر يخصها لأن كل أمور مختلفة ولكن هي مخفة ولكن تشترك في الأمر يخصها البيع وشي الشركة لأن تثبت بيع وحده والشركة وحده والحيازة وحدة هذه كلها مختلفة وقت قال وإن اشتركها على طول في الأمور المختلفة ولكن في أمر يخصها في أمر يخصها بمعنى على كل حال مسائل وإن كانت مختلفة ولكن يخصها أمر واحد لأن على كل حال الله متعب إذا شبه ربحان ديالو على كل حال عن المقعنات بكمان إذا فيشفوا على كل حال في الغرامة هذه الخطوة في الزيال ويلاق ومعجب وما بقالش وياها حتى الغرامة يشركوا به معنى يشركوا به إذي واحد ديون ديال ما قال وأشار بقوله في دليل إلى أنه لا يكون الرهن في المعينات إلا الرهن يكون لأجل الزنة لكل الزنة ديالك مملوءة كانت تاريخ من يد الفرق أو في الزنة ديالة كان أعطيني أرهان مش كان أعطيك أرهان مثلا على كل حال فاجع جلال لا بعيدة معينة قال هنا على كل حال وأشار في ذلك إلى أنه لا يكون الرهن في المعينة وما في المجوانة من أنه يمسح الله في العالية لا في العالية معناه القيمة ديالة إذا هلك في العالية حيث أن يقضيها في يعني عالية على كل عكال قافية وعلى عالية كل قافية وعلى أولاد ولكن معنى على من أنه يصح في العالية معناها في القيمة لأن ماشي العالية تكون يسأل العالية القافية إلى هلك هو جمضان هو قال والنوي الرهن عقد لازم لا ينقل الملك لا ينقل الملك عقد لازم لأنه مش نقل حاجة الله أو تلقين حاجة الله يعني عقد لازم لا يقول الملك فاسم مالك العهد الأفراد وقيل قوله ظهري ولكن على كل حال ما ما يخلص لي مش يقيل يعني قال عقد لازم لا يقول الملك مش يقيل لي ديك دبالي فرها نقيل لي يعني فرها مش للديانة دبالي إلا مش معمق طبقة الخلص لا يقول الملك وصيد به التوثق قال ولا يقرا اشكال تعريف شيخنا هذا التعريف الذي جمع على كل حال ابن عرفه الشيخ ياسر ولا يقرا اشكال تعريف شيخنا شيخنا هو ابن عرفه لانه لا يشمل كذلك على كل حال الا ما هو مقصود الحاجه التي كنت تقصدها ولا خفاء في المذهب ان القضاء ليس بحق قضيه الله الا ان القاضي أعطيك شيء حاجة برهان يا قد القضاء وقد القضاء شيء على بتاع عنده أو يعطيه هم دي واحدة ثانية ويو على كل على شيء كذا ولا جبل معه أعطيه شيء غلط كل أعطيه مثال تجيب في شيء ده ومش عارفين وين ولا يخفى إشكال تعريف الشيخين لأنه لا يشمل إلا ما هو مقروض ولا خفاء في المذهب إلا القضاء إلا بحقيقة الرهين هذا هو هذا نعطيها بألم قلت قالوا على كل حال انت قلت وحده على كل حال الى اخره ايضا ثابت بالضمان يعني تعريف الضمان كيف احسن تعريف الضمان لا فائده على كل حال قال الصديق الرهن الرهين هو الذي في الاثم نعم والمتهم هو الذي هو رب الدين الراهن هو الذي المتهم هو على رب الدين احنا الراهن دافع الرهين هو اللي كان يتهم هذا انا كنت انا قبل الرهن هذا على اسم هو الراهن هذا كاسم الذي عليه الدين والمتهم هو انا اللي انا انا تجلس انا مؤمن الدين يا كاسم رب الدين والمتهم كذلك هو اخر الرهين ويقال الرهن عود متهم بفتحه وقد يتقوا على أخيذ الرهنين وقد يتقوا على أخيذ وأخيذ الرهنين كيف أن هذا المتهم لأنه على كل حال وضع عنده أي رأو وعليش الرهين وقد يتقوا ذكي الشيء المتهم حتى على الرهين ونحن نفسه على كل حال على اسم الفاعل وكذلك اسم الفاعل الرهين على كل حال المتهم من يتهم كل شيء مفاعل ولكن الرهين هو الذي ذكي الفعل يعني كيف على كل حال الرهن يعني في ذلك عمر بالمن والمتهم وفي الخارج واللي يقنى على كل حال رب الدين وقد يتقوا على أخذه أجدا لأنه جاء عنده على الله لأنه يسأله يوجد هنا المدى من الثلاثي ما رب قال رهنته الشيء من ذلك على الثلاثي إذا قلنا رهنته الشيء شو نسلت عند رهانه راهين عوض قال وأرهنته من الرضاعي شبه واستفعجله يا أرهنه يعني حكرنا مكرمون مرهنون والجمع نهار الجمع بلو نهار راهين راهنون يا الجمع جلو شنوة رهان زيد رهون زيد رهون لأن على الجمهور ديالو ثلاثة جبهونا المفرد راهن الجم ديالو رهان هذا قيادي قال ابن مالك فعل وفعلة فعال لهما حظهرون تقل بهان راهنون رهان فعل وفعلة وهذا وأما على هذا سبحان الله رهان الجم ديالو رهان هذا قيادي فعل وفعلة فعل لهما كما قلنا إلى آخره وجمع آخر على كل حال فرود كهو قياسي ولقد مماري عودها وفي فعول فاعل نحو كبير يخص غالبا كذاك يضطرد في فعلين فعول يضطرد في فعلين قالوا جحيم فلوس رهن رهون وقرون والجمع الثالث رهون هذا على كل حال ما نقول ايش ابن مالك قياسا ولكن هو عنده حق كان نقول على كل حال كنت ولكن احنا على كل حال فعول هكذا في دنيا قال على كل حال ليس بالقياسي اللي هو قياسي فعل فعال وعنده فعول حد كنا نقول رهن بغل بغال وكذلك فلت فلوس فهمت الشيء وأرهنته الجبر رهان كل قياسي ورهون قياسي ورهون لا أيوة هذا على كل حال وقال الناظر الرهن توثيق بالحق المقتري وإن حوى قبل غيبة لأن هذا على كل حال على لجواز اشتراك المختلفة في أمر يخصها فإنها المختلفة البيع والشراء أو البيع والشركة مختلفة كل واحد وحاط قليل والبيع نشوه هو على الشركة واحدة يا الرضاع نشوه هو البيع مكتب هاهم على كل حال السيادات ولكن كيشتركوا في أمرهم شنو كيشتركوا على كل حال في أمرهم مثلا إذا كان على كل حال بيشتركش حاجة يا وعلى كل حال ومني بيشتركش حاجة بقي مع الصحاب كلام ولكن بقي ما بتحكى لك شيء بقرة وبقى عندي أنا حمد أنا بقى عندي بحيث إذا حط الدم للمال يا وجو أرضا بقيت البيوت يا غادي يشترك البقرة يشتركوا فيها هما يتحصوا فيها عين المحافظة تعرفوا فيها ماشي على كل حال أقول ماشي يقولوا أنا بستغي يعني بقرة قولوا البقرة ديالي والبقرة ديالي كثر في الشعر أما بقى عندي بحيث إذا وقع شيء حاجة أنا ما عندي شيء بخلص إلى آخره وجو أرضا بديون لأنه ما قبل أن تدخل في الضمان فإن ذهب فرصونها هذه أمر مختلف ومع ذلك على كل حال أمر يعني مختلف ولكن في حيث مثلا إذا جرى الرجل البقى عندك على كل حال يتحصوا لي سلوك ملكين إلى آخره يتحصوا فيها لا في البيت ولا في الشركات ولا في كذا كل شيء هذا اللي قال على كل حال لجواز اشتراك المختلفات يختلفه ولكن ما يشتركوا في امر يخصها في امر بحيث على كل حال اذا تلف الانسان وحصل في النزير ونزور شيء يعني في باقي اليد يعني تحط في الورقه الرهن توثيق في حق المنتهي وإن حوى قضية غيبة تأذن وهذا على كل حال من يكفر ابن عرفة قال الرهن مال قبضة توثقا به في دينه ينظر النظم فقال الرهن توثيق بحق المرتهن يعني الرهن اللي أعطاني بإذن يعني المدين اللي أعطاني ذكر الرهن توثيق في الدين بشأن الدين على كل حال كسانه كسمة القلب الديني مطمئن أنا عرف على كل حال مش تحصل ليش؟ لأن أعطاني الرهن اللي كيساوي مقدار لك الدين يقدر ولا وإذا كان على كل حال عسى جبس من الدفر وما أعطاني الشعران دائما نخوف ويمكن لك المنطقة وما عندي شيء لم صح الجوال كذا بخلاف إذا كان الرهن في البطن القلب اليمين مو مهم أيوه لا الرهن التوثيقون بحق المتهي أما هذا الرهن اللي أعطى لك عليه الشباب السلام كلها الله يقول نقول في المدينة الإنسان هذا الرهن اللي يقطع على كل حال لا يخلو إما أن يقبل الغيبة أو لا يقبل الغيبة لأن هذا الأمر الأقرب إما على كل حال مسائل اللي ما يمكنش الإنسان يخبعها حاطك على كل حال حاجات أرض والله الأرض يقدر يخبع العقار وربا وحوائج سواء الأرض اللي هي كذا الحرج أو الربا يعني على كل حال أصول الربا طحانوت أو طح يعني فندق أو طح حنة فرهان أو طح ظرف فرهان لأن الأصول تسمي كاين الأصول اللي هي على كل حال عقار يعني كذا الحريض الأرض كذا الحريض يعني تكتور أو مهيل أو لا وإما ربا الربا هو اللي عنده العتبة عنده مبني على كتمة الحانوت الحمام الصندوق على ما هذا والحوائط الحوائط هي الجنانات هذه كلها أصول كلام حوائط يعني الجنانات طيب واحد الجنان فيه الرمان طبعا الجنان على كل حال فيه الرمان وفيه الكرموس وفيه على كل حال وفيه على كل حال يعني يشاء الفواكه البانانا وفي التفاح والضياخه ايوا شنو البروبليم الان يقول لك اذا اعطيه الرهن اذا كان ذيك الرهن يمكن الاستفاده يخبره هل يقول لك على كل حال اعطيه الدبلج قل معنا الدبلج الحاجه اللي ما يمكنش على كل حال يتخبرها تقول له الاصول والعروض والبصل فيها ربع فيها عقار حوائط اللي ما يمكنش يتخدع وأما على كل حال يعني كما قلنا قرآن يعني كما قلنا الدلالي يعني أنا أقول شنو الدليل من تابو سعيد آخره أيوة من يجي تخلص لك كبير الدليل وعندك دي بتبالي شو ساعة تجمي طبعا من يجي على كل عاص وفي أنا أبنى أنا وأنا هاتف لي شدي أنا في الكسر مرحبا من وليني وليني من وليني قلت زلاوهم هو ما تقشي قشي يا لا آخر بحث ولا قلت هيدا شو الحكم على كل حال هنا؟ يا نظرين لأن الحاجة هذه كيف خدها؟ أنت ما رجعت معك في الصندوق أو ضمن تحت الأرض على كل حال كم ديال وأما على كل حال الأرض متخدعة أما ما تخدع هذه حالية قال هنا على كل حال إذا كان الحاجة اللي يحصل في الرهان يمكن تتخبع على معنى عنده وقلت لك بأنها ضعيف إلى آخره نظر انا خلص ايمان يا ربنا هذا الشيء يا نظلم ولكن على كل حال احنا انا مشدد ما كان يفهم شيء واذا كانت عندي حاجه ما يمكنش الاخفاء ديالها احنا كنا نقول عندي واحد الحال في الرهان لا قلت على كل حال ضاع ديك الحال شاف يا الحاجه دي او الارض او لا هذا في لا تستقيم من الله على كل حال عندي عندي فرق يعني ما أطلع فرق شخص وش الأرض وش على كل الأرض كتحدى لا هذا في حلف لك في أن الله ضعف صح ها هو ويما مرسلي ولا الله يا ودي وأنا خلص أصير بدك الجدية ما عندي ما نفي يعني الكسم على كل حال أنا مرتهب يعني يقولوا هذا نقيض من وجهي والأمناء في الذي يدعون لسبب شيء من الأضلالون في الخب والوصي والدلاب والسلطة والحق والحق والحق والموكم عليكم وعليكم لكل أمنا الأمين ما يدري كيف أنت أمين؟ في كمان يعني أمين في مش أنت في إيش طبعاً بإذا كان حاجة من كيف تخطر يلا حالي كنا نقول على كل حال اثنين مثلاً يعني بلد أو زي الأخرى هذا هو يعني ضعني نخص ويجيب بلد لا ما كيش يشتل بينا على كل حال يعني شو الحكومة نظمين خلص الزبالي كيف يعني ما عندي فرقة مثلا يلا انت لا تمنيك تقول عندك عم خبر شو قلت بأنه يعني الدولة في الزبالي وزي الأخرى إذا نظم والحاجة اللي من كنش الإخبار يلا من كنش التخبير يلا هذا ما هم نقول لك بأن أرضا عن إلى آخرة تعالوا مش على كل حال ما نظميش ولكن نحلف بأن لك الشيء اللي ينجح يعني ما ضيعته شيء يعني معنى ما ضيعته شيء ما فرط شيء فيه تدوى الناس هذا مهم يجب الرهن لي أنا أقول إيه في جدية لي مدنة لما منها مكتب يعني أجب لي الرهن يقول وعاد الضعف إذا كان لك الرهن يمكن يخبر الإنسان هل يقول لك حد بلد وكذا مهما قلت لي على كل حال وكفى أنه ضعف إلى آخره فليسير عنه أكثر شخص مضمين وإذا كان الحاجة ما يمكنش يتخبى ما مقصر يعني يضعه على كل حال ما بقيه مضمين ما عدا واحد الحال نحلفه لأنه ما فرط ما تعديت مقنع أيوة وإن حوى أي حاز المرتهن رهنان وذكر رهن يقبل الغيبة قابل غيبة أن ما يغاب عليه وهو كل ما يغاب عليه وهو ما عاد العقار والحيوان وشنو غير العقار وغير الحيوان اللي هو يغني من الحديد والعروض وغيرهما إيوة وقلت لك أنا ضعوا لي شيء وادعى كل ادعى المرتهن ربما اللي قاعد يظهر وادعى أنه ضاع إيوة أضمن أيها المرتهن لأن غلط لأن العضو استطاع شيء من على كل حال والحقهم ضامنة للتهمة لأن في سماء في أنا ما لم تقل له أي المرتهن عليه على هذا في إشعره لبينا لما جرى في شأنه معينة وأما إذا جبت القارنة أنا في السلطة حجر من الخبر سلطة من المرتهن دولة إلى أخرى بينا هذا ما نظن لك لأن أنت تبقى يحبون كمني تقلع خطأتك فإذا مهما جبت في البينة أو على كتب خلقة أو بأن الدواء أو على كل السالك تريد مشي وحيد إلى قلب هذا على كل حال مطلوب من سيدنا المقال لما جرى بشكله ألا متعلق بأول معين وهو صفة المعين والكل أي من الصفة والمتعلق تتميم للذات فإن قامت بينة على هلقه من غير سببه قلنا مش نظم هذا الأمر نعم ولكن إذا قالوا على كل حال قتلك هذا الشيء يعني تسرقني هل بينة؟ بينة كوكب القصة كوكب ما فهمت مسكينها يبي يخبره يوم يوم اللي ناخذه من غير سببه فلا ضمان عليه قاله ابن القاسم وهو حماري قال ابن التيمية وهو المشهور في العمل خلافا لأشهاد هي بناء على أنه ضمان تهمة يا وإذا كان على كل حال ضمان تهمة به يقول ابن القاسم يا أو ضمان آثار شوف معنى هذا لأن ضمان تهمة وضمان يعني آثار إذا قلنا ضمان آثار تنفق أظن وصافي خلكوا عند خذ بينا بأنهم ضعوا لفظ صح عضلي وإذا قلنا ضمان التهمة إذا كالتالي خليهم عندي إذا في الحكم على القانون الحليم لأنه كخالي هنا على إني قال على كل حال فإن قامت بينة على هدفه من غير سببه فلا ضمان عليه إذا قلنا ضمان التهمة وضمان التهمة مش كذب التهمة بالبينة لأن البينة كذب في أنه بصح يعني جودة تكون في القنو إذا ليس من الحق لا بس بالكتاب ربما يعني خرجت في الدخل المجاني ونسيت غايته ما على مقصود هذا يقولوا الإنسان هو هذا يقول هذا المسألة أعطيه رهنا ما خرجت من عين المجاني بديش معي على كل حال نوطة بديش معي فجاء حديث بديش عليه مخدع وإذا كان شبهة على كل حال يقول حبيبك يعني خرجت من عين المجاني أو خرجت من عين الأوضع حولي أبدا الله لم تشعر فهم؟ لكن إذا قلنا هذا الضمان أصلي مهما على كل حال أعطيه لي الحاجة اللي هي في الغيبة ديالا وقلت أنا بأنهم ضعوني خايف وصح ضعوني وعندي البينة بأنه ضعوني شنو نضمن لأن الحاجة اللي هي تقال تضمن والأصل يعني بعضهم يقول لا إذا قلنا على كل حال هذا الضمان كما قال وقيحة وقال غدا الضمين إذا كان الضمين عدد تهمة ربما في خطعتين تعالوا نحلف فقط لأن البينة عندي البينة بأنهم تهمة وإذا كانت البينة البينة على كل حال يعني تقضي على التهمة أيوة إذا عندنا الشهيد في اللغة دابا الحاجة اللي كذب بالغيبة وقلت لك أنا ضروري حتى اللي قلنا لك أنا ضروري إذا قلنا بأنه نضمن خيكو عن البينة لأن الحاجة في الحاجة اللي كانت بالغيبة يضمن المرتهن يضمن يعني عند البينة وما عندك ضينة ضمن وعلاش؟ لأن الضمن أصلي مهما يعني شبط الضمن واحد الحاجة على كل حال مما لا يمكن على الحاجة اللي يمكن يعني الإخفاء ديالها الضمن كو عند البينة ما عندك شيء وإذا قلنا لاش كيد من هذا الإنسان دي الثومة والضمن يكون عنده على كل حال مخد عنوها يا ترى هل بين لأن الضوء صح نظرة ما مشت لا لأن الأخير يعني وش الضمن ده بده منه أصلا كان أو الضمن على ثم أو قد شوف أقول خلاف الدنيا أشياء بين أنا على أنا من قال على كل حق المسلمين وين الفضل على المقاتلين إلى غيره والكل تدري محتمل فإن لم تبين على هلاكه من غير سببه فلا ضمان عليه إذا قلنا ضمان تهمة والتهمة هل جالس البينة عن البينة لأن الضروري قال ابن القاسم وروه عنا قال مثل ومحضوري عنه خلاف الأشعر شو يقول لا يقول على كل حال يا يعني ايش ضمن او ما ضمنش يقول اذا كان عندك بينة انه ضعوا لفظ الصح في الحكم وانما على كل حال يعني تشف على ذلك الى اخره وما يضمن شيء والمظلوم يقول يضمن مطلقا حيث عند البينه وهذا احنا قلنا اذا قلنا الضمان اطال نضمن حيث عند البينه والشهود بانهم سرقهم واذا قلنا هذه على الضمان لاجل التهمه ربما يكون على كل حال عندي وخطات الى اخره مهما قلنا من البينه بانهم جبروا صح تعالوا ما نضمن شيء قال كان تلفه على ما قال هنا عن وبين الخلاف الأشياء بناء على أنه ضمان التهمة لأنه في التهم بين المرضي أو ضمان القصارى عليك على كل حمد الدين ولو كان عليه البين بأنه ضروري فإن كان تلفه بتعدي أجنبي فلا الله لطلبه شنو هو؟ بالرطة تنسيح ومن حاجات كيف يمقع على وقت العجالة فأطلت الزبال على كل حد مرها وقف ولكن بيين بلاب شكو الدهن بلاب لا نوم اللي جرع اللي يحوز مول اللي لا خلو على الزرع والدهن بلاب بل والدهن بس قوليش انت على ظليني وضبطتك معه لا سيدي قال الذهب انت انت انت على كل حال ولد شيء انت يمشي هذه الخي شنو لي الذهب ماشي انا كيف تقولي انا يعني قالت تشوف الخلاص ميلا فرغا دابا تجي لك جيب لي على كل حال ديك الدبالي اش نقول لك انا بغيت نقول يعني الذهب شكون ما لعب اما اذا قلت لك لا هو الادعاء هو الذهب انت مشات له مشات تعبير لي الذهب ودعه ايوا قال فإن كان التلف بتعدي أجنبي لا الذهب فللراهن مول على كل حال الذهب مول الحليب أنت الناجين فللراهن طلبه أي طلبه على كل حال فللراهن يعني طلبه إن أتى على كل حال ثم قال ثم فللراهن طلبه ثم قال ثم إن أتى برهن ثقة وإلا جعلت القيمة رهنا ثم إن أتى برهن يعني على كل حال يعني ثقة ثم إن أتى برهن ثقة وإلا جعلت القيمة رهنا وطبع عليه وقال على كل حال ثم إن أتى أي مبتهل أتى على كل حال برهن يعني ثقة يعني على كل حال بقصد التوسل وإلا جعلت القيمة رهنا وقال على كل حال شوف إذا كان أتى بكرهن تعطيليش أرهن على كل حال ثقة الدليل يا بل أتى برهن يعني ثقة أمر واضح وإلا جعلت قيمة رهنا وطبيعة عليه ده بدي كمان ممكن تعطيني أنا إذا كنت أنا في ثقة ما كنت مشكل خلي عندي رهن وأنا أسألك بدون تصدق أنا أسألك كذا وكذا وأنا كنت رهن إذا دي قلت لي على لأن أنا تعطيني مع الدين أنا متهم بالدين أيوة إذا كنت ثقة مش تعطيني على كل حد في الدنيا وإذا كنت أنا كمان تشيل ما تخشي بين أبطالها ربما على كل حال يمشي بالدين من الكفحان يجيب الدراج يعني يدفر على لم يجيب الحرصه ويجيب يعني على كل مدوعة وإذن على هذا ذكرهم أن تجيره وجيب الثمن دياله والثمن دياله ما نعمله نعمله في الصندوق ثمن ذلك الزهاد البالجة نعمله يعني في الصندوق وهذه قضية لأن كين أقول كي سلم حرمت كي سلم وما تعطي الذكران ولا هذا مع واحد لهذا فلا تعطي الذكران أمدع على وكل حالي غير أمدع تعطي ذلك الدولي للذات يمشي عند الدقامة وزين آخرة يبيع عند الثمن غالي ويعطي هو على وكل حال شي ذهب مضوة هكذا إذا خف مني وإذا على وكل حال تتبيعه وفي تديره على وكل حال مطعم يعني رهنان في الصندوق فإن أتى برهن ثقة وإلا جعلت قيمة الرهن وطبع عليها ومفهوم قبل تأخر إلى غبية إذا قلنا الرهن الحاجة لا يغض عليها اثنين أرحنن أن ما لا يغاب عليه وقلت بأنه ضروري مصدق يغفق لغسيل ضروري ما عندي ما نقي يعني الحاجة ومن كل شيء خطع لأن الحد يتخطعه يصدق فيه المرتهن ولا ضمن عليه فيما زعم على كل حال يا يعني هذا فيلو يعني حوكي باقى وقصي العبد فرهن وقصي وقصي يعني هراب حوكي باقه أو غيبه إلا أن يظهر كذبه ما عاد يكفي للكذب على وضن يعني أو يكون عطبه بسببه أو يكون على كل حد في العبد فرهن الأرض على عطب ديال الهرس أو ولكن السبب ديال يلا سخط شي حاجة أو كان يجوز شي حاجة من تحته تحفظ ومفهوم حواس ان ما ليست تحت يده لا ضمان عليه وقصر هذه المفهوم القوي وان يكون عند امن قال وان يكون عند امن مقيفا فلا ضمان عليه مهما تلف عليه الصلاه والسلام هذه لا كنش الايام لا كنا نقول هذا المثل كذا وكذا وقال يا فهد ارى اذا كان كمران اهليلي إذا كان مما يغاب عليه وقلت لك على كل حال يعني ضعني نضمن وإذا كان لا يغاب عليه إيش عنده أنا مصدق مع جل وإذا كان لك مهن ليبتا ما تجيش إلى مواقعها لا أدري إلى خلق الله لا أدري إلى خلق الله لا أدري إلى لا أمي أعطيه هو على كل حال بدل ذلك من هذا هلا بالنسبة لي الإهلالية لا أقول إذا كان يغضب عن مين إذا كان كذا أما إذا أمين قلبه شاء قال هنا وقف فرضنا عليه ما تعرفه فلا ضمان عليه مهما تلفا وبين القول والقول لمن دعا لوضعه عند أنا فرق والقول لمن دعا لوضعه عند أمين معنى هذا كما إذا كنت جبلي خرابين يا نفس السلام قلت لك سيدي لا أنا مش عبد السلام مش برمشي أنا هذا الضمن هذا هذا معنى هذا مش برمشي أنا أعطيه بالأمين انت أخي لا انت شكرا انا اصبح لله نعطيهم الامن من القبر اللي كي يقول اعطيهم الامن لا نعم الحيف فرع والقول لمن دعا لوضعه الرهن عند امين فان كان لك يقول هذا فان كان الرهن انت تقول لي انا ما نعطيك ولا انت لك يقول لا نعطيهم الامن الزمن فان كان هذا اللي يقول نعطيهم الامن الرهن يا فلأنه يقول لا أمثل لا على كل حال لا على كل حال لا على كل حال لا يعني على لا أؤمنك يقول لي أنا من أمنك نعطيهم أمين يعني إذا لكي يقول نعطيهم الأمين قول قول فإن كان هذا اللي قد نعطيها الأمين الرهنة فلأنه يقول الرهن لا أؤمنك عليه وإن كان لك يكون نعطيه الله المرتهنة فلأنه يقول لا أضمنه أنا أعطيني الشيء الذي يقع في الجحال مقصد فينا إن يعني كان ما يغاب عليه ولا أتكلف على كل حال بالتمثيلة الأرض إن كان حيوانا فرضا قال الشارح يا وعلى هذا إن كان الرهن أصلا لا يضمن أعطيه الأرض نفسه لا يعني على كل حال لا يتكلف حفظه لازم المرتهن على كل حال الأرض يده لا يتكلف الحفظ يده لازم المرتهن يعني أنا جمهور ذلك النخمي ولا يلزمه قبض ما يغاب عليه إلا أن تكون العادة والعادة مثل غيره إذا كان العادة في شمار المهد رب الدين والمتهن إذا كانت العادة في حفظ الأمن لا أن تكون العادة تسليمه للمرتهن يعني ودخلا هما الرهن المرتهن على المسافتة ما قالوا لن أنا ولا للمرتهن ولم يبينا على كل حال عند من يكون الرهن ويرجع حينئذ العادة والعدم مثل الأسواق والحوز من تمامه وقال فريضة الزكاة فيما يغتسل عين وحد والدماغ ونعى وكذلك الشعير وكذلك لا وحدان ألقى خلاف على كل حد من الإيمان وعلى كل إحنا كتبتوا هذا الآن على قلنا أوقاف نعلم شعر نعلم السلس على كل حد كيتوا هذه الفقير يا على طيان قبل يعني الجبلية كيتوا هذا ونقول لغاه بشعر النبي يقولوا بالشعر الذي صلى الله عليه وسلم معنى على كل حال هنا لا الفرق قلنا على القرد والشعير والسلت والشنكين فيه البركة هذا والعلاس أشقال يا معلومة والدخن شنو الدخن البشنة قيدوها على كل حال عروبية تشبه على كل حال الضرة البشنة يقول البشنة طبعا نمشي فيها هذه على به يعني فيه الزكاة المعمول يوحد النفوق يوحد الزكاة شيء طالب سألني على هذا وليزه على ودي فقيحة قررين عصر الشرطيك قررين عصر الشرطيك يحكي على الخلافات يقول كي شيء قول ضعيف يقول يعني زيت النفوق أما فيش يشتي الزكاة على كل حد الزيت الجلد جاءوها ولكن المشروع فيه الزيت على كل حد نقول له المعمول فيه Yeah.